عند بعض الناس عند أول وقوعه بامرأته يمسك البندقية ويطلق بالرصاص النارية، فما هو المشروع له؟ ليس هناك مشروع إلا إن أحب أن يغتسل بعد ذلك، وإن أحب أن يؤجل الغسل، وهذا هذه من الخرافات والله المستعان. وأقبح من هذا الإطلاق أن يأخذ الفروة التي أتى عليها إذا كانت ذكرى ويجعلها في مكان من أجل أن يراها الناس. هذا أمر أن يرى الدم أنه قد أزال بكارتها وأن بكارتها كانت باقية. المهم أمور جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان.